أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما إِنَّ

كثيرا ونذكرك كثيرا. إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى قال

وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ كذلك نقص عليك